طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يلا شكون حاس عنده شيء شكون عنده شيء تفضل هو أفضل ها؟ البحث 180 صفحات قرأوه كله؟ لا أعطيني أنا نحب دائما بحث لا أريد قال وقال بدون دليل أنا عرص أخوان أهل العلم ثم أحتاج لا أحتاج إلى ذلك لأن أنا أستطيع أن أقرأها لوحدي أخوان أهل العلم وكل واحد كل واحد يكون يجيب لنا أقوال أهل العلم عندنا الآن أوه ما شاء الله قال ابن حجر وقال القرطبي وقال النووي وقال قاضي عياض هذا كل مريت بهم انا هذه اسمع كل مريت بهم وقال ابن عبد الله اسمه ابن عربي في القبس وقال وش حد ما قال يا اخوي منهجنا في هذا يجب ان تكون انطلاقه البحث من النصوص ابدا حتى النصوص ورتب النصوص ومشي بعدها تحتاج الى جزئيه من الجزئيات الى صحه وقول وكل ما تقول شيء اذا ما كانش العضلات قوية جيب واحد التكالية بن حجر ولا فلان فلان كي تقول العضلات من بعد مذهب إلى العلم في ذلك ثلاثة من قائل إنها محصر إن تنصيف الثواب لمن صلى قاعدا وهو قادر على القيام محصور في النفل لمن قادر على القيام واعتاض عنه بالجلوس هذا مذهب الجمهور الذي سار عليه الجمهور مذهب ثاني هو مذهب الباجي ذكره في المنتقى أنه جعله في من صلى الفرض قاعدا بعذر وفي من صلى النفل قاعدا بعذر وبغير عذر مذهب الثالث هو مذهب الخطابي وهو الذي استظهره الحافظ في الفتح وصدره الشيخ الألباني كما في أصل صفة الصلاة بعد عرض مذهب أهل العلم في ذلك الذي يترجح عندي والله تعالى أعلم هو المذهب الثالث عن قول الخطابي رحمه الله كلام من؟ كلامي ناشي قلت الشيخ ناصر لا شيخ كنت استظهره الشيخ ناصر أنا نسبت الأقوال إلى قائله لحد الآن لحد الآن معي أنا ما جئت بشيء علمي لا شيخ ذكر إحنا أنا استغفرت من بعد ذلك بالنسبة لي الآن لازم كي تقول ثلاث مذاهب كل مذهب تجيب له تدلل وتبين قوة الدليل تاعه من جهة هذا أما تقول لي هكذا شوف أنا لحد الآن راني ندرس في النصوص وندرس في الحديث يعني لست بصدد التدريس الفقه المقارن مفهوم الآن؟ لست بتدريس الفقه المقارن الفقه المقارن هو الذي يذهب قال فلان واستظهر فلان ثم يأتي بعد ذلك ترجيح احنا مذهبنا اللي نعيش عليه في المذهب العلمي هذا نعيش عليه ونريد أن يعيش عليه كل طالب علم هي لازم الآن جمع النصوص في هذا الباب بعد ما تجمع النصوص من ثم تكون الانطلاقة لي حكم الشرعي الذي تريد وصوله شيخ أنا قول الخطابي رحمه الله هو كون تنصيب الثواب في حق من صلى قاعدا يشمل من صلى النافلة قاعدا من غير عذر وهذا بإجماع أهل العلم ويشمل كذلك من صلى الفريضة قاعدا من عذر يمكنه معه القيام مع المشقة المحتملة ها أنا شوف جزاك الله يا تمشي في منهجيتي يا لا هذا أنا أذكر القول ثم كل كلمة تقولها تذكر تدلل سأتي شيخ فضل. أما من صلى عاجزا عن القيام بالكلية فأجره كأجر القائم الله تعالى أعلم وهذا أوان شرعي في التدليل مع التعليل فالله الموفق فأقول أما تنصيب الثواب لمن صلى قاعدا مع القدرة على القيام في النفل فلا يحتاج إلى دليل بعد إجماع أهل العلم في ذلك يجمعون على ماذا؟ أجمعوا على جواز وراء دليل يجمع على ماذا؟ لازم يكون يجمع على دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل قاعدا وخص من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأجره لا ينصف على ما ثبت في صحيح مسلم شوف الفرق بين المعطى والآن جالي لأن النبي أما البيذا يقول لي شوف المنهجية غير كنت عايش عليها قديما غير معي أنا حطها الجانب فهمتني؟ فهمني جيد جيد جي. ولست بصدد الإخلال بمكانتك العلمية ولا بحثك العلمي والله لا يعلم الله لا لا لا لكن أريد منهجية التي سار عليها البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من سلكوا هذا النهج هذا بعدما وجدت المذاهب خرجت المنهجية على ذاك الطور هذا حتى أصبح الإنسان لما يجي يدلل كأنه ماذا تجرأ وأصبح جارية الأصل فيه لازم تقول قال أهل العلم. تفضل. قلنا لإجمال أهل العلم على ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الليل. قل لفعل النبي وعذلك إجماعوا. هذا المنهجية. مش إجماعهم ويسبقوا على فعل النبي. لا وقتاش احنا نقبلوا الإجماع هذا لما هذا؟ عندما لا نجد دليلا ونحصله وما نجدوش مخالف ونجد هذا. نتكاو ونخشى أن نسبق. لأن الإمام أحمد قال ما ندعي على الإجماع فقد مات. فقد كذب. بيرنا حشيتينه بهذيك السنة العادة. تفضل. وخص من ذلك فقط النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته قاعدا في النبل مثل صلاته قائما، وصلاته قاعدا كانت لعذر أو لغير عذر لما في صحيح مسلم وأبي داود صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لعذر أو لغير عذر أجره كأجر لما في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله، فأخبرته فقال أجل ولكني لست كأحد منكم. هذا دليل التخصيص. وين راح لعذر المقيمات؟ لم أنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وعبد الله بن عمرو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة. فلما وجده على غير الحال التي قال فيها ذلك وراء لغير عذر بس أنت وراء لغير عذر الشيخ الذي قال إنه لعذر هو الذي يطالب بالدليل أن النبي صلى قاعدا وعبد الله بن عمرو لا يعلم عذر النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا أكون عبدا شكورا؟ شفت منهجية حديثية، منهجية حديثية تتطلب منك في هذه المسألة هذه. علاش قلنا هذا الآن يبحث الآن الفائدة من قراءة أقوال أهل العلم تعينني على شيء. إيش هو؟ جمع الأدلة التي قد لا أستحضرها. فهمت الآن وراي الآن؟ شو كل واحد أو يصير أو يقرأ والمسلم سيدنا يجبها تحطها لهنا قاعدة فاضية مكان ولا غير قوله خلاص أنا قاعدة سنعة خطيها من مرة تبقى أنا سيب أفضل نزل لهنا. فايدة من قراءة أقوال أهل العلم هي ما يذكرون من أدلة التي أنا أستطيع أن أقوي بها ما أريد الوصول إليه. واضح شوية؟ يعني الآن أنا عد ما نقرأ قريت ابن حجر قريت أنا منهجيتي خلافك أنت الآن يا رجل. هذا نبدأ أولا جمع النصوص لحصيلة بالموضوع من قريب من بعيد نبدأ نجمع في النصوص بعد ما نجمع النصوص مليح أعمل على ترتيب ما استطعت الوصول إليه من ترتيب بعدها أبحث نقرأ أقرأ أقوال أهل العلم جمعت فعلت الشيء العلية من حيث النصوص لأن المرجعية إليها ابتداء ثم ماذا أفعله نرجع إلى أقوال أهل العلم. إذا كان ذكرت دليلا معنيش أني أضغط إذا رأيت رؤيا سليمة فهمي أنا وجدت من قال بها نحطها بس نقوي بها الفهم داعي هذا يكون ماذا فعلت؟ يعني انطلقت من النصوص وها أنا أبني البناية نزيف هذا السيمة بشكل بارطاع موجود بديرك ما بديرك نحط فيها سيمة ونحط نشي يطلع بنيان عادي. فهمت منهجيك يا شوان؟ ما تنصيب الثواب لمن صلى قاعدا في فرض ما عذر يبيع عذر ما غير عذر. أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت عائشة وماذا قالت حفصة في صلاة النبي في قيامه في الصلاة حتى تتفطر قدمه. لا ايوه لا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط ما معنى قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا فحتى قال إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منه. شفت منهجي يا بني؟ ها؟ نعم؟ يخرج قعوده لغيره. شفت كذا؟ شفت منهجية؟ نحن نتعلم منكم شيخ. فهمتني؟ شيخ الركعة التي كان يصليها قاعدا بعد 11 ركعة. متى فعلها؟ شيخ ثبتت بعد هذا الجواب. ما رأيته. شيخ بالجمع. نحمل الأخرى على هذا. واضح شبابك؟ أنا أريد هذه البحث العلمي ينطلق من هذا. هذا اسم صفا ولا لا؟ فهمت يا بني؟ أنا أريد هذا المنهجية العلمية سليمة. أليس قلت لك الآن لا يكفي لأن هذا العصر رانا فيه الآن شو هو؟ قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان ويجي من بعد خارج خليه بعد يقول لك المسألة فيها ثلاث أقوال، قال هذا يجوز وقال ثاني، وبعد يعتبر العام وش يدير؟ شكون راح يرجع؟ يقول له ثلاث أقوال مش رايح، وبعد شكون راح يرجع؟ هو حاصل وبعد راح حصل شكون؟ لا بخليتي على المذهب، لا خليتي على من عمل اللي هو فيه طرقته على المذهب اللي هو خليه يمشي. حتى دائما الكلام يكون قوي يعذر أو غير عذر دليل. أنا جبتك أنت فترة قدمها فلا من دول عليه ما قعدش معناتها الأجر هو طالبوا فترة قدمها هو يصلي قائما وعايش تقول له ارحم نفسك غفر الله لك. قال أفلا أكون عبد شكورا، دليل على أن هذا مطلب منه صلى الله عليه وسلم في الصلاة والتعب لله عز وجل قائما. بعد زيد أثناء البحث على قلت لك أنا هذه فائدة البحث العلمي، بعد ما تجمع النصوص تقرا العلماء راح يزيدوا لك شيء كبير كبير. ما نقولش انا دائما لا اجعل الانطلاقه من اقوالهم وانما الانطلاقه من النصوص، بعد لابد من قراءه اقوالهم وما ذلك وغير ذلك ماذا تعطيك تبرر لك الرؤيه التي انت عليها اولا فجمعتها، ثم ممكن تغفل عن بعض النصوص ولا تحذرها لان ما احط بكل شيء علما. اثناء قراءتهم كل ما شفت عنده صله بالموضوع تخرج، كل ما تستعصي الموضوع حتى تجد نفسك بخلاص جبت شيء كثير جدا. السؤال ذكره للركعتين بعد الوتر جالسا، الواصف له أنه صلى ركعتين تينك بعد الوتر جالسا دليل على أنه صلى تهجد قائما، لم يشك في ذلك. لكن متى صلى ركعتين جالسا شيخ؟ يعني أنه لا يدخل في هذا الباب، داخل في هذا الباب. شيخ الراوي هو عائشة نفسها، عائشة قالت صلى سبعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، معناتها هو كبير ومع ذلك فعل فعله. لما صلى السبعة وأوتر ماذا فعل؟ أراد أن يتمم قيامه المعتاد حزبه المعتاد، لأن يعني بين حد تسعة 11، فصلى ركعتين وهو جالس، في رواية صلى تسعة لا تسعة ثم صلى ركعتين، هذا الدليل لأن في ذلك الأمر. في رواية أخرى كان يبدأ بركعتين خفيفتين، هذا كما نقولوا إحنا هذا كما يسموها بعض الاستفتاح كما يسموها للرياضة التسخين، باش يبدأ الإنسان يروح يعكز العضلة، فهمت أخانا؟ يعني قول عائشة هذا مع هذا القول مع قول حفصة لازم جمعهم ونظر والخروج بهذا، لازم نخرج بهذا المعنى هذا. فما تنصف الثواب لمن صلى قاعدا في فرض ما عذر يبيح له القعود إلا أنه يمكنه القيام بمشقة، فلحديث عمران بن حسين عند البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قلت وجه الدلالة منه أن عمران بن حسين إنما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أجر صلاة القاعد لا لأجل أن يصلي النافلة قاعدا مع قدرته على القيام، بل لكونه كان مبصونا وشق عليه القيام. دخل النافلة، دخل النافلة هنا على في تضمين الرد على من حصر تنصيف الثواب لمن صلى النافلة قاعدا مع قدرته على القيام. لا لا لا، هنا دخل النافلة أنت يمشي بالنص أعم ضمنين تخلق. أنا ما استدتش بأن النافلة تخصيص بالنافلة. شيخ نعود لك الكلام. وجه الدلالة منه أن عمران بن حسين إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجل صلاة القاعد لا لأجل أن لا لأجل لا لأجل يعني لأن أنا قلت لا لأجل لأرد على من قال بي. أنا لا أتكلم عن أردك بينك وبينهم، أنا خليني سلم أتسلم في معركة، أنا سليم بعيد جالس في الأرضين، أنا أريد كلامك أنت وليس ردك عليه. لا لأجل أن يصلي النافلة قاعدة ما قدرتي على الأرض. ما هذا ما وراه ما عنديش أنا داخل في ذنب بينك وبينهم، أنا نسأل الشيخ العيد على سكرت النافلة هنا. الشيخ لأن بهذا الحديث تدلوا به أنا هم ما كانش ما فيش حديث، حديث سأل عمران حسين عن الصلاة المطلقة. مش خالص تقول لي نافلة مطلقا سواء كان فريضة أو نافلة، والظاهر من النص أنه يقصد الفريضة. بل لكونه كان مبصورا وشق عليه القيام، والبواسير عذر يبيح له القعود، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له. فمن أخرج هذه الآن هاي الإشكالية تاعك أنت عدم جمع الفاضل الحديث في هذا النص نفسه تاع عمران صلي قائما فإن لم تستطع قاعدة. إيش معناها بك هذه اللفظة اشرحها أنت؟ فإن لم تستطع يعني شق عليك القيام ما ما لم تستطع بكل دنيا وإلا بارك الله. وش كنت تقول فيه دوك وش هو؟ شيخ وش كنت أقول فيه؟ ما يمشي. أنا قلت يمشي مع المشقة. ما يمشي. أنا قلت مع المشقة. يعني قلت لك الآن الكلام اللي قلت فيه تقول وفهم مع فائل لم تستطع ما يدخلش. عاود أقرأ كلامك من الأول. أما تنصيف الثواب لي لازم عندك غربال من الطيران زي العالي. أنت عندك غربال تحجر ربما غرابي تحب غربة فيه سميد ولا ما يبقى وارو هو لازم الغربال هذاك الدقيق الدقيق الدقيق كي تمشي تنحي من بعد ذلك. أنت عندك غربال متاع القياس لازم تعاود تجيب غربال واحد أخر. شوف كاش واحد يصنع الغربال يعني. أما تنصيف الثواب لمن صلى قاعدا في فرض مع عذر يبيح له القعود إلا أنه يمكنه القيام بمشقة مع النص فلي حديث عمران بن حسين مع النص اللي قلته الثاني مشي لي هذا مع النص الثاني يعني صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا مشي هذا شيخ عمران هو السائل نفسه في النصين أنا قلت بعد أخر يا أخي النص لون عمران والثاني عمران ولا لا قلت لك أنا مع اللفظ الثاني مشي لي هذا تعرف أنت من المسائل العلمية فيما ندرسه ونحن نقرأه ونقرأ المحدثين أن فيه راوي يروي بما بفهمه إذن يجب علي الآن أن جمع الألفاظ حتى تمشي هذه الألفاظ مع الأصل الشرعي الثابت. شيخ عبد الله بن بريدة هو الراوي عن عمران هذا الحديث في كلا اللفظين باللفظين معه في تصرف لي بعد بريدة لا شيخ اصبر علي عبد الله بن بريدة يقول وكان عمران مبصورا يعني وكانت به بواسير يعني في اللفظين معه فأما اللفظ الآخر فعمران هو الحاكي عن نفسه أن كانت به بواسير. هذا وش معنى هذا؟ فيه به بواسير هو نفس الراوي دليل على أنه فيه تصرف في الرواية مرة خلى اللفظ نتاع عمران ومرة هو تصرف. شيخ أبي ويمكن أن يكون عمران قد سأل أولا عن كيفية صلاته فأخبر بها من طرف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد يكون قدح في عقله أن صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم فرجع إليه فسأله لماذا نجيب هذا اللي ينقذ يا حياتنا فهمت؟ من هبش ينقدح ما ينقدح اللي عندي أنا النصوص نصوص على الموضوع الآن مع أصل الصلاة مع أصل الصلاة متى استطعت القيامة يجب أن تصلي قائما قد يقول على يعني شو قلت لك علاش قلت لك جمع نصوص قد يقولوا لا يا شيخ قد يسالكم قلتم ان الحديث قد تصرف فيه في الراوي وهو تنصيف الثواب ان الراوي قد تصرف فيه تقول ما الدليل ان تنصيفه الله الله تصرف الشيخ تصرف قلت لك فين الفاظ روى مره بهذا ومره روى هذا شيخ ما الدليل انا خلاص ما الدليل؟ الروايتين مختلفتين بينهم يقول لي ما الدليل؟ الشيخ الرواية الأولى فيها ما مع القدرة ومع القدرة والثانية فإن لم تستطع. الشيخ قد يكون في مجلسين سأله سؤالين أيمتنع ذلك؟ سأل النبي في مجلسين؟ أنا الشيخ بعيد هذه جدا بعد سمعني جدا جدا لأن قد قادها صعيبة إحنا نريد دائما أبدا هي يكون منهج علمي نجمع النص تاع عمران بن حسين من خلال جمع النص تاع عمران بن حسين نفس الحاله علاش انا دائما نتكلم مثل هذا ها شو خذ من عندي شوف بني كيف يكون البحث لا مش راح نقول لك البحث كامل حتى نسمع من غيرك يعني ساقول بعض الكلمات التي لا سيرة بالموضوع نحن قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينه وهي محممه فهم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم قال فتجشم الناس الصلاة قياما فهمت الآن شيخ عدل الحديث ضعيف معليش أنا عندي سلام حسن وموقع عمجي نزولي هل قلت لك من عندي أنا حسن بعد جمع النصوص واضح حين فقال فتجشم الناس الصلاة قياما إيش معنى هذا؟ فيه فائدة على أنه ماذا؟ أن القيام متى الإنسان استطاع القيام يجب عليه أن يقوم يقول هنا أنا من باب هذا مش الأصل أصلا عندي نص ثاني ما تعرف الحين فإن لم تستطع هذا الأصل تعيط عن النص وإنما جئت هذا ليعطي هذا المعنى الذي من خلاله الصحابة تجشم القيامة معناتها الإنسان لما علموا على النصف مع مرضهم وأن في استطاعتهم القيام ماذا فعلوا؟ فعلوا قام شيخ هذا قد يقول قائلا إنه عليكم لا لكم لأنه في صلاة النفل أنا حبيت نوري البنية على أن النافذة ومع ذلك الصحابة لما رأوا الأجر وثابا قاموا. فإن لم تستطع هذه حبيت نجيب لك هنا فإن لم تستطع هذه حبيت نجيب لك هذا المعنى عنتها هم الآن لما علموا التنصيفة مع المرض مع القدرة ماذا فعلوا ليحصل الأجر تحملوا حبيت نعطيك هذا المعنى هذا في ماذا في النافلة في الفريضة من باب أول لأن عندي لفظ فإن لم تستطع فجالسة معنتها النبي نفى القدرة كلية عنه ينتقل أما ما دام فيه وسعه القيامة ماذا يفعل بعد ذلك هذا راح يفعل الفعل التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إيش الفعل يفعلها النبي إني أدخل في الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز هذا اللي ما عندهش قدرة ماش يفعل سيتجوز عوض مش يطول يقرأ شوية وفي ركوع شوية في معاه الاتيان بماذا بالأركان الشرعية من هنا يستطيع أن يتحمل ذلك أن يصلي الصلاة التي هي خفيفة فأسمع فأتجوز فيها ما معنى تجوزها أخففها يعني التخفيف فين بين النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الركوع والسجود وإنما في طول القيام والقراءة إذن هذا التخفيف راح يتوزع بعد على كل الصلاة والخفيف في المشي فهمتني أبوي هذا هو فالآن الآن أنا كي نقرأ حديث عمران يجب علي أن نجمع الألفاظ حتى الأصل فيها من استطاع القيامة في الفريضة كحبي تقول الإجماع هذا نقدر نقول لك نقول عنه إجماع لماذا؟ لأن النبي قال فإن لم تستطع إذا كان قادرا على القيام ولم يصلي قائما صلاته باطلة نفى عنه النبي الاستطاعة إذن أنا من هذا النص هذا نفهم أنه لا يلجأ إلى الجلوس إلا هذا المرأة التي في النافذة تجشمت ذلك وفعلت في المسجد ماذا؟ حبلا زينب مش زينب زينب لا لا قال لي من هذا قال لي لزينب خلاص فلما رآها النبي قال فليصلي الإنسان ماذا؟ ما استطاع معناتها هي حبت تحمل نفسها ما لا تطيق في هذا النبي أمرها بماذا؟ تصلي بمقدار ما تستطيع القيام فما زاد فتحبس لماذا؟ لأن جاءت النصوص الأخرى إن الله غني عن تعذيب أحدكم نفسه تقصد التعذيب باش يزيد نسأل تعالى عندنا حد نبوي في حد ذاته واضح هذا هو إذن حتى يكون كلامي فيها رد على الجميع نجي حديث نتاع فإن لم تستطع يرد على الخطاب يرد على كل إنسان هذا في الفريضة معناتها لو كان قادر على القيام وجلس معه شوية من التعب معناتها صلاته باطلة يجب عليه أن يصلي الخطاب يقول ماذا يقول؟ يقول لأن عنده نص أجر وانت كنت ترد عليه رد على هذا لا بين القول فيها لكن هو جعل هذا النص فإن لم يستطع لم يجعل هذا النص في قال إن لم يستطع يعني استطاع بالكلية إن لم يستطع بالكلية إن استطاع وشق عليه القيام هذا هو هذا استطاع وشق عليه القيام له نصف الأجر هو يقول هذا خطأ شيخ واحد شيخ ما كانت به بواسير كعمران رضي الله عنه ألا يستطيع القيام شيخ يعجز عنه والله خير نبي الله شيخ بواسير معروفة بواسير تبدأ من حق حتى تولي إذا كان الإنسان ثخينا تولي قد هكذا وإذا كان ثخينا وقوفه وضغط الإليتين لا يتركه هو يقوم يولي يعيط وحده بدون مشي قلت لك قلت لست طبيبا أنا يعني هذه الأمور معروفة عندنا طبيون نعرفوا الناس مساكن اللي عنده البواسير يكون رسالة رقيق هو يتحمل شوية يمشي يفعل أشياء هذا ليكون ثخين معنتها الإليتين في حدتهم بدون مشي مجرد ما تضغط شيء مش هما هي اشياء داخليه اثر فيها كما يسمون العربيه دقيقه جدا معناتها اي ضغط عليها يولد الام معناتها حتى القيام لا يستطيع كي يجلس نعرف الامور هذه لازم يفتح ويقعد يشد روحه وقت يحل روحه ويقعد باش يقدر يلعب ولهذا شوف النبي كيف انتقل له في نهايه المطاف قال نائما مستلقيا فهمت ابونا؟ يلا يبارك فيك واضح؟ هكذا البحث العلمي إذن لازم هذه الأمور هذه تمشي بهذه المنهجية طيب شكون غير شيخ حديث عمران بن حسين لما كان هو لقاه الباب الأول شيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمران قال له صلي قائما هذا أول ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وهذا الأمر لا يكون منه صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان محمول على الفريضة، لأن النافذة أمرها موسع، يستطيع أن يصليها قائما أو قاعدا حتى مع عدم العذر. وهذا وعلى هذا يحمل اللفظ الثاني لحديث عمران بن حسين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من صلى قائما فهو أفضل، فلفظ فهو أفضل هذه لا تكون في فيما يعني فيما ليس فيه خيار للمصلي، لا تكون لا تكون الشيخ تكون في الفريضة تكون. لا شيخ أنا اسمعني اسمعني يا شيخ، شيخ إذا كان معه القدرة لا نقول أفضل لك أن تصلي قائما، قل يجب عليك أن تصلي قائما قولا واحدا، يعني لو صليت مع القدرة شيخ الفريضة مع القدرة فالصلاة باطلة، لأن القيام ركن، يعني هذا بنصوص يعني الشيخ الشرعية وبالإجماع أن القيام ركن الشيخ في الفريضة. لست بصدد كلام عن ذلك، أنا راني الآن في حديث يسمع في حديث عمران بن حسين، عمران بن حسين سأل النبي عن أمرين اثنين، هاي المسألة ونرى. نعم. الأمر الأول سؤاله عن الصلاة في حد ذاتها، واضح، وهو نص بين يدينا كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائمة، وهذا اللفظ لفظ عمران بن حسين ما فيش تصرف، هو راوي يحكي والراوي نقله مثل ما هو عليه، قالوا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه صلاته سؤاله الأول عن أداء الفريضة، واضح. ثم عمران بن حسين سأل السؤال الثاني، والذي يؤكد أن السؤال الثاني هو في نفس الوقت مش على الفريضة ولا النافذة، هو نفس السؤال، عمران بن حسين صاحب البواسير هو الذي يسأل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، الآن سأله عن صلاة الرجل قاعدا، يريد الآن انتقل إلى سؤال آخر بعد السؤال الأول، الأجر الذي يكون لي أنا عرفت دكاني جواز الصلاة قاعدا، لكن الآن كيف الأجر اللي يكون لي يا رسول الله، بيعرف الأجر بحد ذاته، إذن قضية كمال الأجر وعدم كمال الأجر لم يكن عند الصحابة إذا كان عذر عن فعل الشيء ومرض أنه يدي الأجر كاملا، وإذا ما كان ليسأل إذا سأل فإذا بالنبي يصير، لأن النص نفس النص، وكان مبسورا يعني نفس القضية، مش مرة أخرى طال العهد حتى نقول أنها في نافلة وغير ذلك، يعني نفس عمران بن حسين نفس السؤال سأله، قال سألت رسول شوف يعني أنه ما تصرف نعم على قولكم يعني ما تصرف عمران أو ابن بريد عبد الله بن بريد رضي عن عمران، هذا في اللفظ الثاني قلت سأل أولا عن الكيفية ثم سأل عن سببه، خرائي الحديث هذا اعتمدت عليه أنت الحديث عند البخاري وابي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل وإن صلى قاعدا فله نصف أجر لا لا لا سؤال اللي قلت من تقبيل سؤال مش هذا مش هذا تبي تقسم تاع الخطاب وغيره الحديث اللي قريته تاع التقسيم تاع حديث عبد الله بن عمرو الشيخ الذي رواه مسلم وابو داود والنسائي عبد الله بن عمرو قال بلغني ان النبي صلى الله عليه واله لا لا هذا اللي قريته الاخر انت نصف الاجر قلت هذا غير هذا هو حديث عمران هذا خطا لان انت الان تبحث عن اشكاليتك قلت لك شيخ تجمع النصوص لم تجمع النصوص انا الان حبيت اخرج من الاشكاليه ان عمران بن حسين سال مسالتين لفظ هذا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هذا علقها بماذا الصلاة بالاستطاعة الحديث الثاني ما هوش بذكر الاستطاعة وعدم الاستطاعة لأن هذا قد فرغ منه وأجابه النبي هو أراد أن يسأل عن ماذا عن الأجر قلت لك اسمع مني أنك لم تجمع النصوص في هذه القضية انت جعلت من نص الاجر هو العمده في عدم القدره مع او جعلت القيام مع مشقه يدي ياخذ الاجره انت جعلت اعتمدت على هذا النص قلت هذا الاعتماد على هذا النص خطا يجب عليك أن تجمع نصوص عمران بن حصين فتنزلها المنزل التي تليق. هذا اللي حبيت نقوله. شيخ أنا لما جمعت بين النصين على على على ما ظهر من قول الخطابي وأنا تابعون. شيخ لا على إذا جمعت بين النصين تبين من حديث عمران الذي قال فيه له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع يعني فإن لم تستطع بالكلية. لأنك إن جمعت الآخر فعمر بن حسين على ما ظهر لي أنه كان قادرا على القيام لكنه هذا شقاء. هذا خطأ. علاش قلت لك أنت ليظهر لك بعد جمع النصوص؟ لماذا؟ هذا اللي هو الآن قال لي تكلمني الآن قال لي هو باش يرد على الآخرين قال يدل على أن هذا النص في النافلة إيش قوله إذا صلى قائما فهو أفضل فجعل من أفضلية أنها نافلة وهذا لا لا هذا خطأ. من استطاع أن يصلي الفريضة قائما هل يجوز له أن يصليها قاعدا؟ يا ما هوش بسبب هذا يا بني هذا كقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فليش هنا عليه؟ لم تأخذ الرخصة وكان بعض الناس يقول فليش هنا عليه أنا ما طوف فرفع الجناح أو ذكر الأفضلية في موطن لا يدل هذا من أدلة الجمهور تفضل صلاة الفجر الفذي تفضل على صلاة الجماعة بسبعين وعشرين درجة قالوا من هذا مدام تفضل إذا صحت هاي الأفضل لا هو في هذه اللحظة يبين في أفضلية الصلاة في العشر لا بكيفية أداء الصلاة لأن كيفية أداء الصلاة قد بينها بالنص الآخر ثم الحديث الذي فيه أجر شيء كما قال ومن صلى قائدا فهو على نصف صلاة القائم نعم شيخ هذا لا يكون إلا في من صلى النافلة في من صلى النافلة قاعدا وهو يستطيع قيام لأنه ترك الأفضل الذي يكتب له أنت غلط أنت غلط نحي كلمة الأفضل في فهمك الشيخ الأجر إن شاء الله قسمين شيخ كيف لا نقول أفضل هذا شيخ مسلم لا شيخ ما يمشي مع النص لأن كله في عمران بن حسين في الفريضة شيخ هذا مبسور على أنا قلت لك النص الأول والثاني في نفس المسألة رب العالمين ايش بيك أنت شيخ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل هذا خلاص لأنه قد علم وجوب الصلاة قائما إذا كان قادرا فإن لم يستطع ينتقل بعدها إلى الجلوس هذا خلاص مفروغ عنده أنا قلت لك يكتب له الأجر نصف الأجر شيخ هو المعلوم بنصوص أخرى أن أجر المعذور كاملا هذا خطأ هذا خطأ في أحاديث قلت لك هذا خطأ منك أنا قلت لك تناول القضية الآن القضية لازم تتناولها بصورتها تلقائيتها أنا عندي الآن تقول لي أنت كذلك عندي بعد الأمر هذا عندي نصوص عند الأفضلية وعندنا شهادة عندي نصوص أخرى لكن هذيك نصوص أخرى ما كانت في هذا الموطن إحنا سمحت لنا الآن هذيك النصوص حتى نوجه التوجيهات الصحيحة أما هو الآن في عمران بن حسين ما كانش عنده النصوص وهذاك العهد الأول لو أن الإمام البخاري ولا الإمام لا خلص له هذه النصوص وعول على هذه النصوص لا يرى أن الصلاة هذه وهذا ما ذهب كما قال الآخر يا ربي مش الخطابي الباجي لا هنا افهم مني المنهجية العلمية في هذا الآن احنا رأينا الآن مع عمران بن حسين مع عمران بن حسين عندنا حديثين الحديث الأول سؤاله عن الصلاة قائما أو قاعدا إيش يجب في الصلاة قائما فقال صلي قائما فإن لم تستطع فإن لم تستطع إذا فهمنا الآن ما دام قادر توقف أوقف شيخ هل يفهم فريضة أو نافلة أنا يهمني في الفريضة أنا يهمني يفهمني يهمني أنا يهمني في الفريضة نعم يعني ويدخل فيها معروف أنا يهمني الآن في الفريضة ثم بعد ذلك بعد ما أتم عمران سؤال هذا لا أدري في نفس الوقت مرة أخرى لا أدري حديث الثاني اسأل عن أجر هذه الصلاة التي أصليها ماذا قاعدا قال صلي قائما إذا صليت قائما فهو أفضل مع ماذا مع أهلك فإن لم تستطع فذكر الأفضلية من حيث الأجر لكن مرتبط مع أفضل كما قلت لك هذه الأفضلية لا تدل على عدم الوجوب لوحدها وإنما كانت تضد الكلام على الترتيب الموجود في الأجر أفضل كي تصلي قائم عندك أجر كاملة فبعد تنتقل لنصف الأجر وبعد تنتقل لنصف الأجر مش الأفضلية من خلال لفظ الأفضلية نستدل على عدم الوجوب وهنا هذا النص هذا في النافلة. لا هذا نعطيك ما لا أكثر من ذلك. قصة النبي مع عبد الله بن عبد العاص. عبد العاص السنكرة كيف صار يجلس؟ فهم أن قادر أو غير قادر نصف الأجر. عبد العاص قالوا مالي أراك قد سمعت أنك قد نهيت حديث الأخير. قال حدثت أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال يا قال ما لك يا عبد الله بن عمرو. قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني مطلقا على نصف قدرة عدم قدرة فبغرها. قال أجل فهمت؟ كلمة أفضل في هذا النص ما لا نستفيد منها حكم شرعي أنها في النافلة فقط، وإنما جاء لبيان الأجر كما قلنا إن الصفا والمروة من شعائر صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد وغيرها من النصوص الأخرى. هذا الموطن كان النبي بصدد بيان الأفضلية بين الأجرين ولا في بيان الحكم، وهذا جاء لبيان الأفضلية بين الأجر لا لبيان حكم كيفية الصلاة. لماذا؟ لأن عمران بن حسين قد أخذه وقد فرغ منها النبي فما احتاج أن يعيد له فإن لم تستطع فإن لم تستطع. فهمت يا؟ شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لستك أحد منكم أعطاه ربي ما تريد أن أفعله؟ نعم شيخ يعني معناه خصوصي معناه أن غيره يأخذ نصف الأجر يأخذ نصف الأجر قادر وغير قادر قادر وغير قادر غير قادر. شيخ هذا يستطيع مع النصوص ما يستطيع النصوص الأخرى عندها موطنها. أنا قلت لك الآن افهم معي حتى تمشي فهمي يمسك سليم. يجب ترتب يا بني يجب أن ترتب في بحثك في بحثك. الآن أنا أتكلم معك لأن هكذا تظن أنني ما جمعت النص جمعته من حمص. إذا كان حبيت نزيد لك أقسم بالله كان فايدة في النص والله ما تعرفها ولو كنت رحت العالم كان إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في النص. أعطيني النص هاي شيخ هناك كلام أهليم شيخ حديث أنس حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس بعض عام الناس حديث أنس مشينا أعطينا ذكر الحديث الثالث. شيخ حديث أنس في نفس هذا الذي المريض يكسب له نفس الأجر. دعني منه أعطيني النص بتاعك اللي عودت عليه أنت أجر كاملا. أخرج البخاري شيخ عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كتب له ما كان يعمل من الأعمال لا من الصلاة التي استطاع أدائها وهو مريض. خرج هذا كله مسافر نوفل تصف عليه ولا لا؟ نوفل تصف عليه ولا لا؟ إذا صار نوفل رواتب الرواية تسقط من صفات يكتب له والمريض أشياء ها؟ المريض هنا كان يفعله ما استطاعش يفعله ما لم يسمع مني أتوك هذا النص بين يدينا أتوك أنا رح نحجك بها الآن. قال ما كان يعمله لكن الصلاة ما زال يعملها. أنا مريض الآن أنا أصلي الصلاة قائم جالسا ما زلت أعملها. شيخ ندخل في موضوع الإيماء ما زلت أعملها الصلاة ما ليش أركها بكلية هنا يكتب لي نصف الأجر. الشيخ يشهد لهذا المعنى رواية أحمد ما ليش خليني ما بعد نعطيك بعد هاي النصوص الأخرى لكن نعود مجدي هاي النصوص أخرى لازم عن النصوص هاي هاي مع النصوص هاي هاي نصف الأجر النبي قالوا نصف الأجر. نعم شيخ النافلة لا فريضة حديث الصحابي عمران فريضة. نعم شيخ الأول شيخ الفريضة شيخ الأول والثاني في الفريضة بواسير خلاص قلت كلمة أفضل ناحية وزيتوني تعرفني كي واحد يتمسك ويولي يتعنت ما أسمع افهم مني زيتوني. أنا قلت أنا في نقاش العلمي عندي حدود كلمة أفضل بينت لك في هذا النص لا يستفاد منها مع القدرة حتى نجعلها النافلة. أنا عندي كلا النصين في الفريضة لأن السائل صاحب البواسير والبواسير في الفريضة نص واحد والسائل واحد وبه بواسير لا نستطيع أن نخرجها من الفريضة إلى النافلة. فريضة النافلة جاءت نص أخرى فهمتني الآن. ولهذا قلت لك يا زيدوني كي نحد في النقاش جبت لك الآن نص نتاع الأفضلية والوء يدل على أنه الوجوب تاع صلاة الجماعة تفطر على صلاة الفضل ب 27 درجة. كيف استدل الجمهور بعدم جواز عدم وجوب صلاة الجماعة؟ بماذا؟ بهذا النص. شيخ قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. معليش أنا نتكلم على الأفضلية، أنا جيت بما هو جيت بما هو فيه أفضلية يعني. لكان خيرا لهم. ما حدش هذيك بعين كفر إيمانك. ثاني ترك افضل اسمن هذه انا يتبقى ترك أيام افضل أيام مع افضل شيء. افضل مع افضل جيت انا هذه افضل هذه افضل كلمه افضل وتفضل تعلمناكم اعمال ظواهر النصوص لا لا لازم جميع خليك تفهم بواسير بواسير صح ولا لا بواسير بواسير نفس السائل هنا قالوا كيفيه الصلاه هنا قالوا على الاجر ما نقدرش نحمل هذا على شيء واحد اخر هنا اسال على الفريضه وهنا اسال على النهي لا في هذا في الفضل هذا الآن ما كان يعمله قال ما كان يعمله فقل ما كان وما زال يعمله عنده نصف الأجر كما جاء الشيء اليوم شيخنا نفس مشي نصف نفس الأجر يكتب قال يكتب ما كان يعمله في الصلاة الآن اللي يرى ما زال يصلي فيها المسافر مسافر أو سافر الآن قام يصلي في الفريضة يكتب له أجرين ما كان يعمله نفسه هو شيخ في نصف فيه لا لا هاي يصلي فيها إيش يكتب له الذي لا يعمله إذا ما كان يعمله من الإعمال الذي كان كناك الصيام في النفل وكذا كذا وكحبه إذا هذه الأمور التي كان يعملها الرواتب التي كان يفعلها من غيره هذه هي شيخ أولا يشهد لما وجدتم به حديث أبي موسى ما خرجه أحمد وابن أبي شيبة بن مصنف والحاكم هو صحيح الإسناد عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة الذين يحفظون قال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاق يعني الأعمال التي لا يستطيع فعلها تكتب له ولكن ما يعمله أعطانا النص أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم تعمل تدي نصف عدد بين إحنا من عندنا نتجوزوا نقولوا رحمة الله عز وجل ممكن فهمت حبينا نجوز واحدة من عندنا ونتمسكوا في رحمة ربي نقولوا المقصود به المسافر كان يصلي قائم يأخذ أجر كامل إذا لم يستطع أن يأخذ أجر كامل رحمة ربي واسعة ولا لا نشدوا في هذه الرحمة هذه ممكن نمشي وندخلوا في هذا الأمر هذا ولهذا علاش أنا أقول دائما أبدا في هذه القضايا العلمية يجب يمنع المسؤول ما هي قضية ما هي سهلة بس قلت لكم أنا أبحث وكان جات سهلة ما نقولكم في بحثة لماذا؟ إني أعلم أنها قضية شائكة وكلام أهل العلم فيها كثير إذن وجه خرجنا من هذا يجمع جمع النصوص ما حكم عندكم من صلى جالسا مع قدرته على القيام بالمشق باطل شيخ ما ودي نجي الحديث الثاني الذي قال وش هو الحديث الثاني؟ صلاة قائمة فقط إذا كان ليس بها أصبح أنا مصباح وأنا كلمة أفضل أنت عاود ترجعني الأفضل أنا قلت له في هذا افهم مني الآن فإن لم تستطع هذا السؤال في بيان ماذا كيفية الصلاة لما عاد عمران بن حسين بعدما حصل هذا وصلى قاعد حب يسأل الآن هل الأجر كامل نصف الأجر كيف أجر يا رسول الله إذا صليت جالسا بعدما أججت لي الصلاة جالسا كيف الأجر قالوا نصف الأجر عنكم قولكم لماذا حدثتكم وأنا قد صرحت يعني أحبيت نقول له الآن أفضل في هذا في هذا الباب جاء لبيان الأجر هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا هذا النصف ونصف هذا كاملا هذا النصف أفضل وتصليها قائما على من حيث الأجر أما القدرة وعدم القدرة ما عندهاش هذه كلمة دخول في توجيه فإن لم تستطع لا نعول عليها فإن لم تستطع شيخ من صلى قاعدا عاجزا عن القيام بالكلية عندكم له نصف الأجر مع النص هذا اللي بين يدي الآن أنا رأي أني في مسائل منهجيتي أنا منهجيت كل إنسان طالب علم كما يسموها دراسة أحد الأحكام قبل ما الدليل الأول لا إقرار بالقوسين صلاة فإن لم تصح فلم تصح. ما يستفاد من الأحكام النص هذا أنه يجب لما يقول طالب العلم ما يستفاد من هذا النص محكم يبدأ يخرجه وجوب صلاة الفريضة قائما فإذا تعذر عليه من كل وجه فإن لم تستطع صلى جالسا فإذا تعذر صلى هذا. إذن هذا خيط الحكم هذا. جاء النص الثاني هذا هذا لا راح يتكلم عليه ماذا أفضلية الصلاة مش حكمها كيف تصلى ومتى يستطيع ومتى لا يستطيع. ننتقل نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة قائما أفضل من الصلاة جالسا مع القيد الأول من الداعي فإن لم تستطع هذا هو معناتها كلمة أفضل يعني خطبة مقبيلة وخطبة إياك تفهم أفضل بمعنى يجوز الصلاة مع لا هذه فإن لم تستطع هي قضاءت علينا في حد ذاتها قضاءت كلية. وهذا كله كلامنا ما عشت متابعة الإمام هذا بتكلموش عليه هذا في أمر آخر لأن ذاك مطالب شمعا ما احنا نتكلموا على المصلي في حد ذاته. فأنا عندي الآن من هذه النصوص هذه لحد الآن عندي نصف العشر. نعم بمعنى نعم بمعنى أن الإنسان إذا صلى النفش على المشقة وهو يستطيع القيام نصف الأجر لا لا لا عنده مشقة فإن لم يستطع عندي كيف كيف كيف كيف مش باطلة صحيحة هو عنده نصف الأرض بس استطاع عنده نصف الأجر يعني بإمكانه القيام لكن يشق عليه فجلس بس عنده نصف الأجر ها في الفرض في الأرض صوته باطلة عندي خلاص صلاة الباطلة علينا في صلاة نافلة جو صلاة وهو جالسا كلية ما تحتاج كان بعض الأمور تجسفة فهمتم الآن؟ غيره اللي جاء حد شيء تفضل خليني بعد خليني مثلنا في هذا الموضوع الآن زين خلينا لازم ان الموضوع هذا ان نخلوه بحث يعني مع الطلبه مش مكسر لي راسي من بعد تفضل القائم بما شطر غير مشطر انت سيم سواء في الاجر و هما سواء في الاجر ها في الفريضه قادر فتبطل لا في النافله القائم في صلاه الفريضه سواء بمشقة او بغير مشقة نقولوش ها اي قائم بمشق مشق عشر كامل مو هذيك الاشياء. شوف الان بالنسبه لنا عندنا عشر كاملا ثم فضل الله اشياء اخرى ما نزيدوش عليها رحمه الله هذيك شيء واحد اخر. اما الان عندي كيف كيف شكون عنده شيء واحد اخر شيخ فيما يتعلق بما ذكرتم في اول المجلس شيخ كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في النافله الا في لما سن شيخ يريد سؤال عن صلاته على الراحله و نافلة على الراحلة شيخ هل كان في أول حياتها أو في آخرها أو أمر الراحلة يختلف صلاة خارجة تخرج صلاة راح صلاة أخرى شيخ هو جالس مش جالس ماشي شيخ جالس على الراحلة وهي ماشي معدوش ما يقدرش يوقف فوق الراحلة شيخ لماذا صلى عليه وهي تمشي لماذا لم ينزل إلى الأرض ها؟ لماذا لم ينزل إلى الأرض وشرع له صلاة جالسا هذا سؤال وجيه جدا هذا في حال سفر يا بني صلاة وقتها قدمت وأخرت من أجل السفر الوقت الوقت وآدائها في وقتها إن الصلاة كانت على من الكتاب الموقوتة وماذا فعل بها قدمت وأخرت من أجل السفر إيش هي نفيرا ما عرفه لكن هو سؤاله مطروح في النافلة قلت في الراحلة هذاك يسمى قيام الجالس في الراحلة قائما ما عندوش هيئة أخرى الجالس في الراحلة لو الآن رجل يطالبه القوم عدم الصلاة في الراحلة ثم ولا ثم لكن لو إنسان قام يجلوه قوم ويرينه خطه هو على الراحلة وحين وقت الصلاة هو لا يستطيع في تأخير هذا يصلي ما يصلي يصلي ضرورة واضح شوانا إذا الموضوع يحتاج لأنه كل اللي يحتاج إلى بحثه مش يراه وكملته يعني لازم تبحثوا جيدا في هذا الموضوع تعودوا بعد مع المشاكلاتكم أنا في حد ذاتكم. أما أنا العبد الضعيف العيد بن سعد الشريف كعادتي عندما أبحث في الموضوع دائما أنطلق انطلاقة عقدية قبل الشيخ يعني هو جمع الشيخ حسن الشيخ يعني هل هذا شيخ من عندكم أم فيه من قال فيه يعني قبلكم أهل العلم أم شيء فيه هذا رأي جرعي اسمح الطالب يعني الشيخ قد هل عرض الكلام آخرا بأقوال أهل العلم هل قال يعني هل في كلامي عزوت لأحد قال أنا قلت لك تحتاج وتجد عجب فتح الرباني ذلك فضل الله نعم ذلك فضل الله تعالى فتح الرباني مش نقول أنا في حياتي العلمية تعلمت شيء ولذلك نقول أفضل والبحث على أني لا أجعل تضارب بين النصوص لأنك نقرأ نقرأ طلبة حياتي كاملة تعرض بين النصوص تعرض تسمع قطع صح ولا لا غير تعرض بكل واحد يقول لك أنا نحب نعيش مع النصوص كما نسميها بماذا انسيابية الذهن تعرف هذاك في البحر يسموها السرف ولا تعرف هذاك خصبة تمشي في البحر هو يطلع من الخشبة برك موجود فيها هو ماشي هذه اللي أنا بحث عنها في المعنى الشرعية هذا النوع من الانسيابية هذا الانسيابية منين تجيبه من أين تجدها عندما تتربى الآن أنا لا ألومكم يعني طرقتكم القديمة عندها أثار سلبية كيف ذا بدأ لي وقد يقع وقد بدأ الأخ يقلقله أنا ما ألوم لا ألومه لكن تربى هو هكذا ليربى وهو عاش عنده منطقة من اللي يطلبوا العلم تقول هذا المنهج اللي نتكلم عليها لا مش موجودة في الآن ليش إنما مزكي في نفسي مش موجودة روح وين حبيه أو هذا مسائل يعرضهم أحيانا في الإنترنت يذكر النصوص قال ما يردوش وجه الدلالة من النص ورد النص يبدأ يذكر قال فلان يقول قال ابن حجر قال فلان كولي كولي كولي في نهاية المطاف الموضوع اللي محطوط ما ناقش دليلي هو محطوط هذا الموضوع اللي تحط من أجله عندك نص وجه الدلالة منه واضحة قطعني في وجه الاستدلال به يقول لي هذا مخالف وهذا كذا وتأتي وتدلل هو لا لا علاه لأنه ولا سبحان الله إذا تذكروا اللي سمع ردي على أبي الحسن المأربي أول ما قال بالانتخاب مش بالدخول في البرلمان وكذا خروج على الحكام خروج على الحاكم المسلم المسلم الحاكم المسلم كان ردي عليه رد ما طولتش والناس طولوا داروا ما وطين نصف ساعة ويقل قلت هذا الرجل خرج من الأصل السلفي أو هو الانتقال من الدليل إلى أقوال الأهل فجعل من أقوال أهل العلم أدلة يوجه بها النصوص النبوية ولا قول العالم مع قول النبي ما سيان إذن علاش قلت المنهجية هي صحيحة يعني جعل الآن جاب منهجية جديدة وهي الأصل فيها الانطلاق من أقوال النبي هو جعل أقوال العلماء مع أقوال النبي هذا فيوجه أقوال النبي من خلال أقوال أهل وهذا أكبر خلل وخطأ منهجي فأنا لما علاش كي البحث هذا نبحث لما بحث عمران بن حسين بواسير خطش نحمل محمل واحد آخر مش سائحين نحمله محمل واحد آخر أنا أقول هكذا من ناحية النص يلزمني أنا عندي نص نبوية كي تجي تركة إجلالا تعظيما على وهذا الآن أفضل خلتني أنا لما هنا يسأل عن ماذا عن كيفية تصرفه يسأل عن الأجر وهي نفس القضية إذن هذه كلمة أفضل مستحيل نحملها على النافينا لأن سأل عنه هو به بواسير حتى يأخذ الأجر إذن نحملها لأن جاءت بعدها صلاة أخرى جالسا على النص من صلاة قائم غادة في الفريضة النافلة أو بالتفو يجمع أهل العلم على جواز ذلك ولو كان قادر هذا كل جاهل حتى في ذلك إذن هذا خلاني لازم نفهم يجب ما كان سوى ده يجب أن أفهم هذا الفهم يجب شغل يشدك النص من هنا هكذا وش تقول لي تجي واحد من هنا خلنا نقول يجيبك قوي تمشي لأن المولى عجل قال وآتيناه من لدنا سلطانا مبين ما معنى سلطانا قوة حجة برهان والسلطان إذا دخل وش يجب على هذا يقع سميه سلطانا ومبينا يعني واضحا ينقع هذا علاش نريد ان يتربى هذا الجيل اللي رفع الان في طلب العلم يجب ان يعيد الحسابات من جديد فهمني الان فهمتوني انا راي قضيه هذا التربيه هي الان لما نتعود على مثل هذا يعني كل شوف الاخوه اللي هذه بين يدينا هنا في البدايه كي بدينا كانت الامر يجيهم صعيب لما الإنسان اعتاد هذه المنهجية ولات هذه الأمور سهلة علاه؟ لأن النفس الآن تربيت على الانقياد للنصوص، رباه نحن كأنه وكما تكلمنا ما حضرتوش كلمة صالح الشيخ وجماعة تشوف الكلام يقولوا فيه يا والله كما نقول لك أحيانا والله الكفر ما مش ممكن واحد سلفي يقول هذاك الكلام ويقولوا يدعي له غير ذلك، وهذاك اللي خلى الآن المجتمعات الآن الإسلامية تبتعد عن الكتاب والسنة كلية، وأصبح دراسة كتاب السنة كأنها ماذا؟ ضرب من الخيار. أنا مذكر أول ما بديت ندرس حديث الأحكام في الجامعة كان يعطوني حديث هكذا تحليلي حديث موضوعي، أعطوني تدريس حديث الأحكام، دخلت للطلبة قلت لهم اعلموا أني أنا ما جئت ودرسكم فقه مقارن، لأن كان قبلي الشيخ محمد علي فركوسي درس حديث الأحكام، لكن كيفيته هي فقه مقارن، يذكر الحديث ما استفاد منه بعد اختلاف العلماء ثم قول والترجيح. قلت لهم ماذا فقه مقارن؟ قلت لهم جئت أنا الآن لأدرس أحاديث الأحكام، أتي بالحديث وما فيه من أحكام، الأحكام التي هي في الحديث الآن سواء ذكرها العلماء أو لم يذكروها نشم الريحة تاع معنى فالنص استفادوا من النص كذا هذا النص وهذه الفكرة موجودة، ويجب أن يتربى طالب العلم على هذا ليفهم هذا النصوص هذا. أول ما سمعوا بي مجمع ثم مجمع عبد الخالق جماعة قال لي هذه جرأة تعلم الطلبة ماذا؟ وأي جرأة هذه؟ هذه نصوص يستفاد منها احنا كل جرحه، لكن علاه؟ لان تربينا هذيك المنهجيه الاخرى العلماء العلماء كي تقول هذه يستفاد من هذا النص هذا ما قالش واحد قبلك، قل لك كيفاش؟ علاه يستفاد منه؟ نعم يستفاد منه والله مش معقول يستفاد منه. تذكروا حديث على سفر السفر قطعا مع ذاب يمنع احد شرابه وطلبه، روح ابحث عن العلماء سابقا وقديما هل واحد استفاد منه مده القصر بمده الاقامه؟ قال فاذا قضى نهمته فليعجل الى اهله، موجود في صحيح البخاري هذا، روح شوف الشراح كامل ابحث حبيت نلقى، لكن النص فيه معنى فاذا قضى نهمته فليعجل الى اهله، معناتها ما دمت يمسكك العمل انت ماذا؟ مسافر. نص فيه معنى ولا مش معنى؟ دوك كي تدخل انت هكذا يقول لك هذا ما كاش واحد قال من قبل الجرعه، خلاص ما انا نحبسوا العلم حبس، ولو كان مذاهبي واش قادروا انا ما سمو قفتنا الفقه قد خدم والعلم قد فلي ما واش نديروا بالنوازل الان؟ النوازل ما نفهم اذا لم نربي الاجيال على ذلك كيف النوازل تجدها؟ شنو راح يجابها؟ واضح المناهج لابد يكون هذا المنهج السلفي يعود الى الناحيه الى الساحه والى العمل، وهي اشياء الإنسان يمشي فيها بتدرج بإذن الله عز وجل بعد مدة تتضح له الأمور، هذه يتضح له الأمور. فقلت هذا ما جادت به القريحة. نصين رضي حديث عمران الشيخ لما قاله صلي قائما مع قوله صلى قائما فهو أفضل، يعني كأنه قوله صلي قائما فهو أفضل، فإن لم تقضي إيه هذا في الآجر ما أنا قد أسمع نحن لا شيخ يعني صلي قائما فهو لا انا نصلي جالسا نصلي جالسا ما حصل نصلي جالسا اسجد وانا كرسي وانا جالس لا اسمع خذ القيام صلي قائما اثناء قراءتي والركوعي ها ها ها لما يجي السجود عود نهبط الارض نهبط الكرسي ولا تسجد قياما تمن شيخ هنا يبقى هذا هذه الصلاه شيخ هي صلى قائما هنا شيخ شو؟ يعني مثل هذه الصلاه شيخ قائما يقول لنا صلى قائما يعني قائد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حبيت نحي إشكالية أنا وكي أمور نعيش عليها مدة دكتور أرجو الله عز وجل أجر إن من أعماله بالنيات كنت أصلي كي كنت تعبان حتى النافلة أصليها وأنا جالس مش تعبان لحد ذلك من حيث الركب لأن طبق لي مجلس أنا عملت على ذاك المفهوم القديم تاعي، لكن بعد هذه الأيام وأنا نبحث في النصوص عودت رجعت حساباتي كلها وليت القياس إن حتى النافلة أصليها ماذا؟ قائما ونركع ونشرح الكرسي كالفريضة على لأن الأجر مناصفة وأنا قادر نقوم وما يأثرش في الركوع على ركبتي، لو كان بدنت وحامل وزني ولا فيه تأثير عليه هذا الوقت لم تستطع. نرجع إلى موضوعي، فقلت أنا دائما في هذه الباب دائما أريد الأمر ينطلق انطلاقة عقدية. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، وقوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وقوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقوله تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قال الله عز وجل لما الإنسان يحب يدخل في هذه القضايا كأنه يريد ماذا؟ يتجرأ على فضل الله عز وجل. وهذه الآيات وأمثالها رد على من أراد أن يسوي بين العباد في الأجر، فهو بمثابة الكفار، بمثابة الكفار في قولهم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقولون عن أجر أنا وسوازي وكذا، تدخل في ماذا؟ في إعطاء فضل الله عز وجل للعباد، كانوا يتدخلون في ذلك. ويقد ما سبق، ما سبق ما ذكرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي وصامون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله، وش حب؟ لأنه بعدهم مثل ما عندهش أموال، إذن الأصل فيه عندهم قدرة يقولوا ماذا؟ قلنا لكم مثل أجل. وقال هذا فينا اللون هذا. وحديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبي فأخبرت، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمهاجرون والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسول صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، هذه فخذه على فخذي ليس أن يكون بينهما حائل كما قلنا في العورة، مع كونها عورة إذا كانت بالثياب يجوز لمسها، ليس هذا تفصيل بين العورة والعورة كما قلنا من قبل. فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. هذا الحديث أنزل الله وهو قوله تعالى بتمامه لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لو جاءت هكذا مطلقة ثم زاد غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين غير أولي الضرر. يعني أقول الضرر هذا مشاهد، يعني حتى يعني مقصود به هنا القاعدين مطلقا درجة. وكلا وعد الله حسنا وفضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذه الآية هنا في رأيتي لها أنا هنا نقرأ لي من هذا ونعاودها يعني. بدل لي معنى وهو أن النصف الأول والثاني مش نفس المقطع، وهو هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين. لازم نعرف أولا أن هذا المقصود به في الجهاد الكفاية مش الفرق، فهمتم؟ جهاد طلب قد يأمر الأمير ولي فرض في الجهاد الكفائي، موش هو فرض عين، لأن جهاد الطلب اللي هو فرض عين كعب بن مالك عوقب أم لم يعاقب، موش داخل هنا كعب بن مالك في هذا لم يدخل في هذا، فهمتم الآن ولا ما فهمت؟ قلت هذا المقصود في هذه الآية فضل الله المجاهدين غير فضل المجاهدين من المؤمنين غير أولي الضرر، فضل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. هنا هذا الجهاد فرض كفائي، فينادي النبي يا خير الله الكبير ولا يلزم الجميع بالحضور ليقعد هنا القاعد، لكن هو قادر وقادر على الذهاب ما عندهش أجر، ولهذا ابن مكتوب عنده عذر ما عندهش عذر، عنده عذر. يعني الآن القاعدين اللي عندهم من أولي الضرر معناتها خرجوا إلى التفضيل، هم أفضل من الذين هو ذاكم اللي قاعدين ما خرجوش بدون ضرر، هما اللي قاعدين هما بضرر هم أفضل منهم، لكن مع ذلك الذين قاعدوا من أولي الضرر الذين خرجوا أفضل منهم، فضل الله هذه كنا نقول عليها في المسألة ترجع في المنطق ونتكلم كي نرجع العقيدة شو نتاعه يعني مع أنه غير قادر دوك إحنا وش نقول وقلنا ما قلنا نتكلم عن القدرة ولا لا لو كان نحبش ونمشي وراح نقول بعيد من بعدها لكن لازم نعود نرجع نأصل القضية تأصيلا علميا صحيحا حتى ذلك فكان هذا المعنى يعني مشى في خاطري وحاولت نبحث ابن تيمية حتى نصبت قال القاضي في كمال المعلم بفوائد مسلم وقوله فنزلت غير أولي الضرر في الآية دليل على أن الأجور على قدر الأعمال وأن الذي لا يجاهد ليس له ثواب المجاهد لأن منعه عذر فله بقدر نيته كما قال غير أولي الضرر وكما قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة يعني القاعدين من أولي الضرر فضلهم فضل عليهم من المجاهدين القاعدين من الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما يعني من غير أولي الضرر الذين ذكر أنهم يستوون معهم هنا هذا من أعظم الأدلة القرآنية لحمل نص النبي سأذكره بعد ذلك شاركوكم في الأجر أي بالنية وأما الجهاد بالمال والسير فذاك أجر آخر جاد يضاعف يعني الأجر القاعدي كما أسميه أنا يشاركونهم في أجر النية وهو أجر القاعدي حسنا وأما الأجر المضاعف يجب أن يكون فيه عمل ولهذا الذين لم يجاهدوا وهم قادرين على الخروج أعطاهم أموال ولهذا كعب بن مالك في خروجه أو عنده النية يقول غدا ألحقه غدا ألحقه هذا كله يقول عنده النية ومع ذلك ماذا عوقبه لأنه قادر على العمل قادر على العمل ولم يعمل فهو آثم ما تنفعه في ذلك المجال النية قادر على العمل ولم يعمل لا تنفعه النية يجب أن تكون النية لمن لم يكن قادر وهذا سيأتي بيانه بعد ذلك نعم واستثناؤه أولى أولي الضرر وتفضيل المجاهدين عليهم بدرجة وقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى أي المجاهد والقاعد أولي الضرر لصدق نيتهم معهم وأن الله حبسهم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء كمان عن أنس قال لما رجعنا من غزوة تبوك لا قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم فيه قالوا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر هذا مع النص هذا يعني شاركوهم في الأجر في النية أجر النية للمضاعفة هذا مش قدران إلى غير ذلك نصوص أخرى كذلك الآن بالنسبة هذا من حيث القرآن من حيث السنة كذلك قالت فدخل عائشة قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة قال وما لك قلت لا أصلي قالت لا أصلي وفي رواية قال أنا في استيقاظ لا أصلي قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقك مع أنها ماذا أمر خارج عن نطاق وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن إنه أمر كتبه الله على بنات آدم ننظر لهذا وننظر بهذه النظرة العقدية وهذه النظرة الشرعية الأمور تتبلور يعني قالت عائشة في رواية أخرى جماعة الروايات فقط البنات قالت عائشة فحبت فلم أطف بالبيت فلما كان ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع وأنا بحجة قال أو ما كنت تفضي ليالي قدمنا مكة سأل النبي قالت قلت لا لما قدم مكة كانت هي ماذا بعمرة فحاضت فلم تطوف قالت قلت لك لما تفضيش أنت قالت لا شيخنا ادخلت عمل حج على أبناء عمرة صار قال نعم على انقض عمرك انقض ولبي بالحج واغسل يعني احرام نعم يعني خلاص هذا الشرط شو يعني بعد احرام يوم تقول لي قال تنقض العمره ثم يقول لي بالحج لأنها حاضر بعد أن أحرمت وجوزت من النفاق قبل أن تطوف. ودخلت دخلت دخل نسك آخر ولا أنها تنتظر. لو لم يأتي نسك آخر كانت لا تبقى على حتى تطهر. دخل عليها نسك الحج. أنا من كان في حالي. ما. شيخ حتى نفهم منكم شيخ النص. تفهم مني؟ أنا إنسان لا أقول بالقياس. وأنت ذهبت تؤصل بالقياس. ما شقيت شقيت ينزل النص على على ما نحج الآن فيش نجيب وها مسألة أخرى نحطها عليها أنا أسأله بالحاجة أنا بنسأل فيه قلت لك ما تدخلش شيء في شيء واحد آخر إذا كنت مثل حالتها نعم جاس والآن جمهور العلماء يفتيوا بهذا قال رجال الرجال يقول ساح الحوض كامل عنده قال عمر بعد الحج عنده ما عمت من رعت الأفغاني يعتمر يدير خشيك يحلق هاك وبعد يتعمر يزيد يحلق هاك هذا يسمونه نما قزع ومن بعد يزيد يحلق هاك بعد هو ما دام في العمره ورايح جاي مش عايشه امراه مش عايشه امراه عمر ها مش اي عمل مش من عمل تدخل هنا ما في انا اعطيتك اشاره واللي بالاشاره يفهم قلت كذا كان النسك بعد النسك ما كان غير في هذا برطاطين هذا أو في حالة أخرى ممكن تدخل نسك في نسك من كان في المسجد وأحرم بفريضة ثم قامت الصلاة يخرج يدخل في فريضة الإمام ينقض بالنص النبوي فلا صلاة إلا الذي أقيم يعني ثم هذا عائشة لما جاء وقت الحج قالها انقضي عمرتك واغتسلي وانقضي ظفائرك ثم لبي بالحج ولهذا النبي كي قبرته كان ضمنها أنها ماذا فعلت طافت بالبيت تال عمرة تال حج قالت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا معناتها لما كان العمل ولو أنها عذر كتبه الله على بنات آدم ومع ذلك ما أخذتش العشر عدم قدرة لله عدم قدرة بينة وأمر مش بيدها خارج عن نطاقها ومع ذلك أعطاها دير عمرة مكان في رواية أخرى قال ذكرناها قبيلة قال فكوني في حجك قال هذا فعسى الله أن يرزقكيها لعل ربي يعطي هذا كيفاش؟ أي جاءت من بعد في رواية أخرى يبدو فيها بصرفة الرواة قال قد أجزك على طوافك على حجك وعمرتك هذه رواية ينطع أنه نسيانه هي أولى بالحمل هذا على ما نقول ثم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا اسمع مع هذا مع هذا وأنها قالت فعلت ذلك وتخلت لعذر وش يقولها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك يعني أن عمرتك نصبت عمرتك مع أنها معذورة شو تجمع النصوص حتى فيها فايدة شو تمنها فيها معذورة ما حصلتش على الأجر أمرها بأن تعتمرها مع أنها معذورة قالها هذه العمرة ترتيها اللي جام المدينة معتمر وانت مش كيف كيف الأخر عنده أجر أعظم أن تدركوا هذا الموضوع كيف يجب أن يبحث يعني بحثا علميا صحيحا دقيقا إلى غير ذلك والله أسأل أن يوفق الجميع لما قدر الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت حياك الله.